بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما كنا قد انتهينا إلى قول المؤلف حفظه الله، يقول: ويمكننا من خلال تفحص النص القرآني الوقوف على عشرات الشواهد التي تثبت أن هذا القرآن ليس من إنشاء محمد صلى الله عليه وسلم ولا من تأليفه، بل هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل عليه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الصدد نقف مع أربعة أنواع من الآيات الدل على ذلك، وهي آيات عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، آيات تتعلق بأحداث تشهد بوحي القرآن إليه، إعجاز القرآن الكريم، إخبار القرآن بالغيوب. قال: وفيما يلي تفصيل ذلك. وقال: انتهينا من النقطة الأولى أو النوع الأول من هذه الأربعة، وهي نموذج لبعض آيات العتاب وكيف تدل على أن القرآن لا يمكن أن يكون من وضع النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه يلزم من القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن ليس من عند الله وأنه من وضع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من يدعي ذلك يريد الكبر والعلو ويكون أكذب الكاذبين كما ذكرنا، فلا يتصور أبدا أن يضمن الكلام الذي يكذبه على الله ليعظم نفسه أن يضمنه عتابا شديدا على مواقف يعني قد تكون في معايير البشر تستحق الثناء لا العتاب. يقول ثانيا: أحداث تشهد بوحي القرآن. إن يقول إن آيات القرآن لم تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل جاءت أحيانا على خلاف ما يحبه صلى الله عليه وسلم ويهواه. ومن ذلك أنه لما توفي عبد الله بن أبي كبير المنافقين كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه وأراد أن يستغفر له ويصلي عليه، طبعا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين مع ظهور نفاقه. انتبه، القضية هنا ليست نفاقا مستترا، ولكن يسمى منافق باعتبار ما كان، يعني هو كان يكتم. ما هو المنافق؟ الذي يظهر الإسلام ويكتم الكفر، فإذا أفلت منه ما يدل على كفره صار الآن كافر. ويسمى منافق إن ده نوع من الكفار يتكلم بالإسلام، ينطق الشهادتين وينسب نفسه للإسلام، لكن يظهر منه أنه يقول أنه لا يحب الإسلام أو أنه يعادي دين الله أو يسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الذي يدل على أنه يخبر عن باطنه. في هذه الحالة صار كافر ظاهر، ولكن يسمى منافق لأنه لم يرتد صراحة. تيجي تقول له في نماذج في زماننا في غير زماننا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وأقره الوحي على ذلك. فهذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة نحن نحتج بها إلى يومنا هذا على وجوب مراعاة المصالح والمفاسد في يعني ما يطبق من الأحكام والحدود والزواجر إلى غير ذلك. لكن بالغ النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة لم يقره عليها الوحي. هو لماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن ظاهره كان يظهر منه النفاق، يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه قبحه الله، ويعني بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما انتهت المعركة ولم تستأصل شأفة المسلمين وما زال لهم قوة، قام يخطب في الناس يحضهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سيقتله النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة انه قال ليخرجن الأعز منها الأذل، كم من الناس سمع؟ معناه ثابتة بالبينة الشرعية، ولكن كم من الناس في المدينة سمع هذا الكلام، وكم منهم سيصدق ان هذا الذي يقوم يعني يخطب في الناس ان يؤيدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كذلك. وثم اذا خرجنا خارج المدينة وقبائل العرب، سواء منها من اسلم او من لم يسلم بعد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم طرد الامر، يعني ما دام كده يعاملك خيار اصحابه، لانه امام الناس ايضا يدعي انه من خواص اصحاب. ولكن لا يوجد مصلحة في ذلك. الامر نزل الوحي بان يعني اما نعم امتنع من قتله، ولكن لا يكرم، لانه هنا ممكن تعمل لبس عكسي، ان حتى الذين رأوا نفاقه يقولون كيف اكرمه النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعامله بظاهره الذي يظهر لمعظم الناس، مع أن ظاهره الذي يظهر لخاصة الصحابة هو الكفر. كأن الأولى في المسألة أنه نعم لم يقتل، ولكن لا يكرم حتى لا يحدث لبس في الجانب العكسي. كان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعامله بما يظهر منه لعامة الناس انه من المنافحين عنه صلى الله عليه وسلم. فلما توفي كفنه في ثوبه واراد ان يستغفر له ويصلي عليه، فقال له عمر رضي الله عنه: اتصلي عليه وقد نهاك ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: انما خيرني ربي فقال: استغفر لهم او لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال: وسأزيده على 70. لقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن تدرك رحمته كل أحد، فأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فترك الصلاة عليه. طبعا إلا يعني لو كان القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان اتحد الموقف، اختار الصلاة ينزل القرآن بإيه؟ بتأييد الصلاة عليه، أو أنه من الأول لا يختار. ولكن وهذا موقف فيه سجال وفي مناقشة مع بعض أحد أتباعه، والناس الذين لا يدعون النبوة مجرد أنه هو بقى زعيم أو كبير قبيلة لا يكاد يقبل المراجعة، فكيف بنبي يراجع ثم ينزل الوحي يؤيد وجهة النظر المخالفة، والبعض يظن ان هذا الوحي كذب؟ كيف كان ده الطبيعي؟ ايضا لو استحضرنا الصورة الكلية للكذاب الذي يكذب على الله، اذا رجع انزل يعني ايه انتهى الايات فيها ان تكاد الارض ان تهلك لادنى مراجعة، وده ايضا موجود في كتب اللي في رسائل بولس وفي كتب البهاء وفي غيرهم، انه يعني يرى ان يعني بتجد فيك اشياء كثيرة من التعسف الشديد في نسبة ان الوحي يؤيدهم في كل ما يقولون، بل انه يعني بولس يقول انه هو اعطي اخذ المنزل من عند الله واحتكر تفسيره، يعني لا أعطى الناس الأصل ولا يعني وهو الوحيد الذي يعطيهم التفسير وعلى قدر ما يراهم ما يراه هو مناسبا للناس. هذا الكلام الذي يعني قاله وهم يظنونه وحيا. يقول لما حضرت الوفاة وعمه أبا طالب دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به أنه على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متحسرا على وفاة عمه لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. قال ذلك وفاء منه صلى الله عليه وسلم لعمه الذي كثيرا ما دافع عنه وآزره. فنزل قول الله على غير مراضي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. طبعا يعني هذا يدل أن القرآن وحي من عند الله، وإلا كان نزل القرآن يوافق هوى النبي صلى الله عليه وسلم في أن يستغفر لأبي طالب أو يستثني. ونجد أقوام يعني يقوم دينهم على أن اليهود قتلوا عيسى عليه السلام إلى غيره، ثم يعني في مفاوضات ما أصدروا وثيقة تبرئ اليهود من دم المسيح عليه السلام. وهذا كله أيضا ينسب إلى الله، وإن لم ينسب إلى كتابه ولكن ينسب وفق طقوس معينة عندهم أن هذا بوحي أو إلهام من الله تبارك وتعالى. يتضح يعني مواطن لو إنسان أعطى لنفسه كذب على الناس وأوهمهم أو صدقوا أو أقروا له بأنه يتكلم بكلام الله سواء نصا أو معنى أو أي شيء، كيف يكون الاستخدام السيء؟ أو هذه هي الأمثلة، إنه يمكن يعني يقلب الأمور رأسا على عقب ولا يستطيع أحد أن يعقب عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل القرآن على خلاف هواه، على خلاف. قل وصلى الفجر يوما فرفع رأسه من الركوع وقال والأسى يعتصر قلبه مما يصنعه كفار قريش بأصحابه. اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قل كيف يصح فرض أن القرآن من إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. وإن مما يدفع هذا الفرض أيضا أمثلة كلها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتحل القرآن. مما يدفع هذا الفرض أي فرض أن القرآن من إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم ويدحضه تأخره عليه الصلاة والسلام في جواب أسئلة ملحة استلبث الوحي في جوابها مع مسيس حاجته صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجواب. هذه المواقف تحتاج رد فعل سريع. فلو كان هو الذي يكتب الكتاب أو يختلق ثم ينسبه إلى الله لبادر بالجواب. إذن يقدر الله أحيانا أمور له فيها حكم، فيسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة فيغيب في الإجابة. هم لا يصدقون أنه يكذب القرآن، وإلا كانوا ارتابوا في الموقف أصلا. يعني تخيل لو أنت كل إنسان بيتعامل وفق قناعاته التعامل لا إرادي. يعني هم لو كان عندهم قناعة تامة أنه يكتب القرآن هو صلى الله عليه وسلم كانوا لما تأخر عليهم في الجواب يتساءلون يا ترى ماذا يعد لنا، طالما أنهم متأكدين أنه هو إيه هو الذي يكتب. ولكنهم فرحوا وقالوا إن ربه قد قلاه، إذن هم فعلا متأكدين أن القرآن يأتيه وليس أنه، وفرحوا جدا أنه امتنع عن الإجابة. يبقى الإجابة كانت إجابة تعجيزية على أمل أن يكون القرآن يعني يأتي من رأي من الجن. الكفار كانوا مذبذبين في المسألة، ولكن كان الاحتمال الأغلب عندهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبعد الاحتمالات أن يكون هو الذي يؤلف القرآن. وبالتالي كانت الأسئلة أسئلة تعجيزية، دي اختبار للمصدر اللي جاي من عند القرآن. ولذلك الدكتور عبد الله درازل اتكلمنا في النبأ العظيم، كان قاسم الكلام على مرحلتين. المرحلة الأولى إثبات أنه لابد لهذا القرآن من مصدر غير النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الذي نذكره الآن يؤكد هذه المسألة. المسألة الأخرى أن هذا المصدر ينبغي أن يكون أنه من عند الله. لو بعد ما سلمنا جدلا أن القرآن يأتي من جهة أخرى بدليل عتابه للنبي صلى الله عليه وسلم، دليل أنه يأتي بخلاف هواه، بدليل أنه يستبطئ عليه في مواطن هو في أشد الحاجة إلى جوابه، لو كان بيألف هيألف أي جواب ويقوله. طيب خلاص أنت كده نفيت أنه هو أن القرآن من وضع النبي صلى الله عليه وسلم، فعسى أن يكون يأتي من الأشعار الجن. أو نقول طب الجن عرفوا منين أخبار الأمم السابقة وأخبار الآتية؟ والعرب كانوا من أكثر لهم احتكاك بالجن، وهناك نوع من الشعراء العرب يعرفون شعراء الجن، ومع ذلك أهل الكتاب قالوا لهم اسألوا أسئلة لا يعرفها إلا النبي، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعرفون الأخبار المستقبلة؟ الجن يدعو ليه للخير، مسألة أخرى. يعني الذي يكذب ويريد أن يعني العلو والكبر، احنا عندنا إخوان الشياطين معروفين. عمرك تلاقي مثلا يعني الناس اللي بيتعاملوا مع الجن يأمروا بخير؟ لا يأمرون إلا بالكفر أو الفسق أو الإتلاف الأموال أو الأعراض. يبقى اللي من الكهان دول له علاقة بالجن، بيأدوا خدمة معينة، وارد الإخبار عن مكان الشيء المسروق لأنهم يسألوا بعض، الجن يسأل بعضه بعضا. تجد إيه الطلبات اللي بتطلب؟ ذبح مع ترك التسمية، وإلقاء الذبيحة في القذرات مع عدم أكلها، كشف للعورات، استخدام ماء نجس، استخدام دماء. ده المعروف عن حال الإيه؟ إخوان الشياطين. فإذا ابتداء القرآن وطريقة خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم مستحيل يكون مصدره هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ثم يتعين لكل عاقل أن يدرك أن المصدر هذا أنه من عند الله. لا، ولو تخيلت بقى أن المصدر بشر، تقول ده مين يعني البشر اللي وصل لكلام زي ده وبعدين جيت أصدق زي يعني إيه معاتيه المنصرين يقولوا ده من وضع ورقة بن نوفل. طب ورقة بن نوفل مدام ينفع يكذب على الله، أخلاقه كما يقولون تسمح له أنه يكذب، طيب رايح ينسب الفضل ده لواحد تاني ليه؟ لو هو يعني لو قلنا أنه بيساند النبي صلى الله عليه وسلم ديانة، أمر منسجم مع بعض، رجل أيقن أن هذا نبي فسنده. لكن الفرض اللي هم بيقولوا بقى أن ورقة بن نوفل كان هو اللي عامل القرآن، وبعدين مش عارفين ازاي هو عمل قرآن في كلام على غزوة بدر وأحد والكلام. يعني طبعا احيانا بعض الناس بيصل لمرحلة ان يعني مناظرته يعني خرم للمروءة. يعني عايز اقول لك ان القرآن من ايه؟ من تأليف ورقة النفل، ويبقى القرآن بيتكلم على غزوة بدر وغزوة أحد وعلى حاجات لم يدركها ذلك الرجل، وأقول لك كانت موجودة عنده هو أخذها وقالها ايه على مراحل، يبقى ده ما قراش القرآن عمره، او يعني عنده درجة من درجات التخلف العقلي الذي ليس له علاج لما ينسب ان ايه الكلام لرجل لم يعني لم يكن يدرك احداث معينة والقرآن اتكلم عليه. ومن ايضا ده من ضمن ما قدره الله تبارك وتعالى ان القرآن ينزل منجما. ليه؟ لان في المراحل الاولى كان من الوارد عقلا ان يكون القرآن للي ما عندوش تمعن في البلاغة والفصاحة ممكن يقول ما هو ده فعلا يكون من وضع بعض الكهان ان قالوا انما يعلمه بشر. طيب قدامكم فرصة اهو تجيبوا البشر ده فين؟ مستخبي في انه مغارة؟ ما هو البشر ده الذي يكذب على الله ويعطي كذبه للنبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ عايز شرف كان نسبه لنفسه، عايز مال محمد صلى الله عليه وسلم ليس معه مال، ماذا يريد من وراء ذلك؟ وعلى اي اكيد النبي صلى الله عليه وسلم ليس له قدراته اكثر محدودية من قدرات قريش، عنده مجال البحث واسع، يدوروا على المصدر ويجيبوه. إذا كان نسلم يعطيه مال يعطوه أضعاف أضعاف، إذا كان لا ندري يعطيه إيه ممكن إيه تاني، وكمان ينتقل من مكة إلى المدينة وتحدث أحداث وينزل القرآن عشان ملوش إيه خدل. كان مشروع مثلا واحد عامله أخده وبيقول منه على فترات على أي. فالقرآن كما ذكرنا طريقة خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم تؤكد أنه أن مصدره ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما فيه من إعجاز وأحكام وتشريعات وحض على الخير وأمر به لا يمكن ولم يعهد إلى يومنا هذا أن يصدر هذا عن إخوان الشياطين عشان يقول الكهان أو الشياطين، ولا أن يصدر عن بشر لأن هيبقى الكلام مليء بالألغاز العجيبة. هذا الذي وضع هذا الكلام كان عايز إيه من وراء؟ فضلا أن هو الكلام يعني ظل مع انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومع كثرة أعدائه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس يقرأ على أمته القرآن، مما يؤكد أن الوحي يأتي من السماء وليس من الأرض. يقول وإن مما يدفع هذا الفرض ويدحضه تأخره عليه السلام في جواب أسئلة ملحة استلبث الوحي في جوابها مع مسيس حاجته صلى الله عليه وسلم إلى الجواب. ومن ذلك أن قريشا بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة وطلبوا منهم العون في اختبار النبي صلى الله عليه وسلم للوقوف على صدق نبوته، فأرشدهم اليهود إلى سؤاله عن أمور ثلاث: عن فتية كانوا في الدهر الأول، وعن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وعن الروح ما هو. وقالوا فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأتت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وسألته، فقال لهم أخبركم غدا عما سألتم. يعني طبعا الثقة أن الوحي ينزل عليه غدا، وقد الله تبارك وتعالى أيضا ذلك، يعني حتى أن هو يقول كده عشان تقالش أنه كان نبي من الأول ما جاوبش، قال أخبركم غدا عما سألتم، ولم يستثني أي لم يقل إن شاء الله. فانصرفوا عنه ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله له فيها من ذلك وحيا، ولا يأتيه جبرائيل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة. وهذا يدل كما ذكرنا على أنهم لو إنه كانوا الغالب عليهم على ظنهم أن القرآن من وضع النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا ماذا يدبر، ولكن هم كانوا يعرفون أنه يؤتي. حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد صلى الله عليه وسلم غدا، واليوم 15 ليلة لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه، وأحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما تكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبرائيل عليه السلام من عند الله بصورة أصحاب الكهف، وفيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وفيه أيضا خبر ما سألوه عن أمر الفتية والرجل الطواف، وفيها قول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. انظر للسؤال الايه، السؤال الفخ الكبير عن اليهود عندهم علم من الكتاب. فقالوا نسألوا عن ايه، اخبار لم تتداولها الامم من العرب وفارس والروم، ولكن خبر موجود في كتبهم. والكتب كتب اهل الكتاب كانت دولة بين ايه، بين احبارهم، لا يقرأها العامة. الى وقت قريب جدا ما كان لا يوجد شيء اسمه كتب يعني يمكن أتباع لأي دين من اليهود أو النصارى يبقى عنده الكتاب. كان قرار أخذ منهم مداولات كبيرة جدا أنهم يسمحوا بتداولها بين العام. فهم يعرفون أن هذه قصص من قصص الأمم السابقة مما لم ينتشر علمها، ولكن موجودة في كتبهم. ولقطع يعني وضع احتمال بقى بعيد انه يكون لديه خبر من اي احد او نحو ذلك، او انه يحكي قصة يتسأل عن فتية في الزمن الاول فيقول نعم كان في فتية، فسألوه عن شيء عندهم انه لا اجابة له، وده اصعب للذي يلفق. سألوه عن الايه، عن الروح، وده كان متعمد هذا السؤال ايضا، فهو اختبار في غاية الايه، في غاية طبعا لا ننكر عليهم هذا الاختبار، انما ننكر عليهم انه بعد ظهور النتيجة اصروا على الكفر. يعني بمعنى انه الذي قضية الايمان والكفر، قضية العقيدة اخطر قضية في حياة الانسان، فلو انهم عندهم امور يختبروا بها صدق من يدعي النبوة فاستعملوها على كافة أنواعها لا بأس، بل قد يكون مطلوب. ولكن الإشكال إن كل مرة تأتي نتيجة الاختبار أن هذا هو رسول الله وهم يزدادوا كفرا وعنا. طبعا في المرحلة دي كانوا بيعتبروا رسول العرب والمشكلة عربية صرف، فقالوا لهم يعني ان نتيجة الاختبار لو ظهرت ان هو يعرف هذه الامور على الوجه الذي اخبرناكم به، ما لهم السؤال والجواب، فهو نبي، الا فهو يعني مدعي. ولكن ما لم يعني يعضضوا او يناصروا او يشددوا عليهم انهم اذا ظهر لهم انه نبي ان يتبعوا. ثم بعد ذلك طبعا بدأ الايه، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة اخذ شكل العداوة، امر شكل مختلف للخوف على مصالحهم كما هو معنى. يقول فلو كان القرآن من عند نفسه صلى الله عليه وسلم لأجابهم من لحظته او بعد ساعة، ولما ارهق نفسه 15 ليلة في انتظار الجواب هو سيقوله وينشئه من عند نفسه. وحين أرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة رضي الله عنها أبطأ الوحي في بيان براءته، هذا اختبار في غاية الصعوبة. هذا لا يمكن أبدا تصور أن يكون القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة هو ليس فيها أي سؤال عن أمور في الأمم السابقة ولا لا، ده الكلام يعني مجرد تقرير لبراءة عائشة رضي الله عنها. وطال الأمر عليه وعلى المسلمين، والناس يأخذون في الإفك حتى بلغت القلوب الحناجر، وهو لا يملك إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس: إني لا أعلم عنها إلا خيرا. وبقى شهرا صلى الله عليه وسلم في غم واستشارة للأصحاب، والكل يقولون: ما علمنا عليها من سوء. لم يزد على أن قال لها آخر الأمر: يا عائشة، أما إنه بلغني كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله. ثم نزل عليه قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى قوله: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فأعلم الله الناس ببراءته. فماذا كان يمنعه لو أن أمر القرآن إليه أن يسارع إلى تقول هذه الكلمات الحاسمة ليحمي بها عرضه، ويذب بها عن عرينه، وينسبها إلى الوحي السماوي كشأن كل القرآن في زعمهم؟ فلماذا يبطئ على نفسه كل هذا الإبطاء؟ قال: وينسبها إلى الوحي السماوي لتنقطع ألسنة المتخرسين. ولكنه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي ما كان ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجز. ثالثا من النقاط الأربعة التي أراد أن يدلل بها على أن القرآن ليس من إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كتاب معجز. يقول: لو عدنا ثانية إلى الفرض بأن القرآن من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم وإنشاء، لتبين لنا استحالة هذا الفرض بمجرد النظر في نظم القرآن وأسلوبه ومقارنته مع أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المدون في كتب السنة والحديث، ليقيننا أنه لا يمكن لأديب أن يغير أسلوبه أو طريقته في الكتابة بمثل تلك المغايرة التي نجدها بين القرآن والسنة. ممكن تجد كاتب مثلا اعتاد الناس على أسلوبه، ثم يأتي في مناسبة لسبب أو لآخر فيكتب كلاما لا ينسبه إلى نفسه، تجد الناس كلها تنسبه إليه. يعني مهما هو حاول الالتفاف والاحتياط ألا يعرف أن هذا أسلوبه. فهذه قضية واضحة جدا، يعني الأسلوب جزء من شخصية القائل، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يغير بين أسلوبين في النظم إذا على حد زعمهم أن القرآن من عنده؟ كيف لم يعني خرج الحديث مختلفا تماما عن القرآن؟ يقول: لو شئنا أن نضرب لذلك مثالا فنقارن بين القرآن وأسلوبه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما كلام بليغ، ولكن شتان بين كلام الباري وكلام عبده. فقوله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، نثر. هذا هو النثر الذي يتحدث به العرب، ليس فيه جديد. نعم، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جامع الكلم، هناك دقة في استعمال الألفاظ وحسن صياغة وترتيب كل هذا، ولكن في النهاية النظم العام ينتمي إلى النثر. وأما القرآن فهو لا شعر ولا نثر كما سيأتي. قال: ولكن شتان بينه وبين قول الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فرضا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعر أصلا عشان نجيب أشعار النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نقارنها، ولكن لو جبت أشعار العرب قاطبة تجد القرآن ليس بشعر، وتجد موضوعاته أشمل وأوسع وأعم من موضوعات الشعر، يقرر عقائد ويناظر ويجادل مبطلين ونحو ذلك، ومع هذا فيه ذلك الجمال في النظم اللي ممكن البعض يحاول يفسره بأنه ناشئ من تتابع الحركات والسكنات، بتتابع يجعله سهل الإلقاء، يجعله آخذ بحجز بعضه بعضا، أيا ما يكن التحليل اللي ممكن يصل إليه الأدباء في المؤثرات السمعية واللفظية الموجودة في الكلام، ولكن هو في النهاية نظم مختلف لا يطيقه البشر. قالوا خلاص احنا نحلله ونعمل زي ايه، الايقاع جاي منين وسهولة النطق وعذوبة السمع. البعض قال جاي من تتابع الحركات والسكنات مع تجانس خاتمة الآية. ماشي، اللي هيقعد يفكر في الكلام ده الوزن بتاع الشعر، مش بيتكلم في الحركات والسكنات، بيتكلم في صرف كلمة على بعضها، عمال يدور على كلمة على وزن كذا، بتخليهم احيانا يقعوا في اخطاء. ما بال هو اللي بيدور على تتابع حركات وسكنات يقوم يعمل ايه؟ يحصل زي مسيلمة الكذاب كده، يحاول يجيب حاجة فيها تتابع حركات وسكنات ولكن لا تمت العلم المعاني بصلة. كلام بقى عن الايه؟ الضفدع ونقيق الضفدع، الكلام اللي سبق قبل كده، لأن الله تعالى لم يقدر البشر على أن يستطيع أنه يفكر في كل الحاجات دي في وقت واحد، والله عز وجل على كل شيء قدير، فتكلم بكلامه، جعل فيه من يعني الجمال والبهاء ما لم يقدر البشر على أن يأتوا بمثله، وإن كان حتى تذوقه مش قادرين، ما نقدرش نجزم بأن الذي استخرجه فلان أو فلان من العلماء على أنها هي العناصر المميزة للنظم القرآني لا نستطيع أن نكذب. ولكن بالفعل اللي بينظر إلى محاولات مسيلمة الكذاب ونحو ذلك نجد أنه هو حاول يوجد هذه السمات في، ولكن في ذات الوقت يعني أنه حاول أن يوجد هذه السمات ولكن أفلتت منه المعاني. طبعا يقول: فبين القولين، بين الحديث النبوي الذي ذكره كمثال وبين الآية، من تباين الأسلوب وجذالته ما لا يخفى على العوام، فضلا عن أرباب الفصاحة والبيان. وإذا كان القرآن من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نجح في تأليف هذا الذي ذهل لبلاغته أرباب اللغة ورواد الأدب والبيان؟ وكيف جرؤ على تحديهم بالإتيان بمثله؟ ولماذا لم ينسبه إلى نفسه فيحوز شرف تأليفه وإبداعه؟ أما كان من الأوفق، طبعا الذين ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكذب هيكون إيه مقصوده من ادعاء الرسالة؟ الشرف. ما كان الأولى حيث أنه هو ينفع يعني عنده هذه القدرة البيانية العالية كان جعل نفسه شاعر زمانه وانتهى الأمر بطريقة أيسر، وليس فيها كذب على الله، وليس فيها قتال لقومه، وليس فيها أنه يخسر في الدنيا. كل هذا التحليل بيقول أنه رجل كذاب في زعمهم والعياذ بالله. طيب عايز يعيش الشرف، طب هذا الطريق الذي سلك الذي تزعمون أنه دخلوا من أجل الشرف كان طريق مكلف جدا، في حين أنه كان ممكن يحوز الشرف بأيسر من هذا بكثير، بمجرد أنه هو ينسب القرآن إلى نفسه ويصير أوحد زمانه في البلاغة والأدب وتنتهي القضية. يقول: أما كان من الأوفق له أن ينسبه لنفسه ويتحدى به الآخرين ولن يعارضه أحد في أنه صاحبه، في أنه صاحبه. يقول: لقد جعل الله القرآن، القرآن الكريم، أعظم وأدوم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معجزته في كل عصر وحين. وقد تحدى من قال بأنه من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الإتيان بمثله، فكلام البشر يقارع ويضارع، وأما كلام الرب فلا يماثل ولا يكافأ، لكن العرب على فصاحتهم وبيانهم عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله، رغم التحدي القرآني المستفز لهممهم والتي تؤزه شدة الكراهية والعداوة له والحرص على الطعن فيه والتماس أي زلل فيه أو خطأ، وأعيتهم الحيل في ذلك، وهم يسمعونه يصدع بين ظهرانيهم، أم يقولون تقوله، بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إذن يعني كان هناك استفزاز أنهم يأتوا بمثله، ليس مجرد أنهم لم ينتبهوا، لا، ده كان لو أتوا بمثله كانوا وفروا على نفسهم الحروب والدماء والنفقات، بل والحرج، أن هو يقول لهم أنتم عجزتم أن تأتوا بمثله. فلما أعجز المشركين أن يأتي بمثلي، أن يأتوا بمثلي جميعه، تحداهم القرآن بأقل منه، أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات من عندهم تضارع القرآن وتماثل بيانه. وهذا نوع مزيد من التبكيت، يعني تقول أنتم تقولون أن القرآن ليس من عند الله، بغض النظر عن مصدره، طالما أنه ليس من عند الله تستطيعون أن تصلوا لنفس المصدر وتأتوا بمثله. إذن لما تحداهم القرآن بأن يأتوا بمثل القرآن لم يكن لهم ظالم، ولكن أنصفهم غاية الإنصاف: ائتوا بمثله إذا كنتم تزعمون أن له مصدرا غير الله. ثم من باب المبالغة في التبكيت، فلنخفف الشرط مع أن الشرط الأول في غاية العدل وليس في تعسف ولا تشدد، فخفف الشرط. قال: أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلما عجزوا عن الإتيان بعشر سور من مثله تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة واحدة تضارع في بيانه وإحكامه. هذا مزيد من التبكيت، مبالغة في التبكيت. قال: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ويبلغ التحدي القرآني غايته حين يخبر القرآن أن عجز المشركين عن محاكاته والإتيان بمثله عجز دائم لا انقطاع له، فيقول: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وأن نتيجة التحدي النهائية هي خسارة أعداء القرآن والزاعمين بشريته. قال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كما قرر القرآن التحدي في سورة أخرى كان يذكرهم بها كرة بعد كرة. وهي الحروف المقطعة التي تبدأ فيها 29 سورة من سور القرآن، كما ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صاد والقرآن الذكر، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فهذه الآيات وأمثالها تقول للعرب القرآن مكون من هذه الحروف، ويا حروف شعركم ونثركم فهاتوا مثله يا من تدعون أنه من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. حروف المقطعة في أوائل الصور من القضايا التي تثير جدل كثير. أهم شيء نريد أن نعرفه أن الحرف في لغة العرب لا معنى له، المعنى بيكون للإيه؟ للكلمة. فإذا الحرف تفسيره نطقه، الألف ألف، الباء باء، حرف من حروف الهجاء. عندما نقول حروف الهجاء ماذا نريد من وراءها؟ هذه القضية، الحكمة من إرادة حروف الهجاء. فإذا القضية ليس لا تعلق لها بالمعنى، لأن الحرف ليس له إيه؟ معنى. لا حتى لا يظن أحد القرآن في شيء غامض أو يأتي لكلمات لها معنى ويقول مش عايز أعرف معنى، أو لم يتعبدنا الله بمعرفة معنى نقول له كيف يقول مثل الحروف المقطعة في أوائل الصور. الحرف لا معنى له، لكن الكلمة هي اللي إيه هي معنى. فإذا الحرف هو حرف، ولكن لماذا تم إيراده في أوائل الصور؟ العلماء اجتهدوا أن الحرف ليس له معنى، فلما قرئ عليهم القرآن فهموا معاني الجمل اللي هي الكلمات الموجودة في جمل، واستنبطوا منها معاني. ولكن قالوا هذا الحروف ما هي؟ الحروف قد تستعمل للتنبيه، وقد تستعمل للتسمية. مش انت ساعات تسمي حتى بتوع الرياضة يقول لك سين وصاد وعين، على اساس انه قد يكفي في العالمية انك تسمي الشيء بايه؟ بحرف. قالوا كانت بعض الصور، لان الصور كان بعض الصور يسميها النبي صلى الله عليه وسلم، او يكون فيها قصة لم تذكر في غيرها في القرآن فتسمى بها، قالوا وكان هذه. اما الصور التي نزل فيها حروف فكانت هذه اسماء، ولكن اقرب ما يقال انها للتنبيه كما هي عادة العرب في استعمال الحروف، ولكنه في تنبيه مخصوص، وهو أن هذه حروفكم زي ما بتقول حروف أبي جاد أو أبجد هوز، فبتقال مع تنوع. هذه ألا تتكلمون بالألف واللام والميم والصاد والكاف؟ أليست هذه الحروف؟ فأين إذن نظمكم الذي تعارضون به نظم القرآن؟ ويشهد لهذه النكتة أن كل الصور التي بدأت بحروف مقطعة جاء فيها، وغالبا في الآية التالية لآية الحروف المقطعة أو في أوائل الصورة، الإشارة إلى عظمة القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب. ذلك الكتاب إيه؟ يعني هذه الحروف هي التي يتكون منها ذلك الكتاب. صاد والقرآن ذي الذكر، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فإذا هنا من أعرض عن الكلام على الحروف المقطعة من المفسرين أعرض من باب أنها لا تحتاج إلى تفسير، ولكن تحتاج لتدبر في الغرض من استعمالها. فبوسعي أنه إن لم يجد عنده هو ترجيح لمعنى أو تدبر معين أن يتجاوزها. فهذا من وقف فيها من الصحابة فمن بعده توقف في تدبر الحكمة التي صيغت من أجل هذه الحروف. وأما من تكلم فتكلموا بأمور أعظمها أو أرجحها فيما نرى أنها للإشارة إلى أن هذا من كلام أن هذه الحروف التي يتألف منها كلام العرب. قال فهذه الآيات وأمثالها تقول للعرب القرآن مكون من هذه الحروف وهي حروف شعركم ونثركم فهاتوا مثله يا من تدعون أنه من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل الصور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، ولهذا كل صورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته. وهذا التحدي الإلهي قائم ما دام الليل والنهار، ولئن عجز عنه أرباب اللغة زمن جزالتها فإنه لن يقدر عليه أولئك المتطفلون اليوم على موائد العلم والأدب والذين يحاولون محاكاة القرآن بالمضحك من القول والسخيف من المعاني وسفاسف المعارف. فهذا يعني قضية كان في الواقع تستأهل أن تفرض بنقطة مستقلة. يذكر نماذج من محاولة معارضة القرآن في زمان مسيلمة ومن بعده وفي العصر الحديث، نتناولها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.